محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة ليلة الجمعة وأول السبع الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر هي أرجى ما تكون لليلة القدر، فإن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. وهذه الليلة نرجو أن تكون ليلة القدر، وأن نكون موفقين فيها لما يحبه الله عز وجل، وأن نوفق فيها للعمل الصالح والدعاء المستجاب. فالله الله يا إخواني، بادروا مثل هذه الأيام الفاضلة بالتقرب إلى الله بأنواع العبادات، وأملوا وارجوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأشعروا أنفسكم في كل ليلة من هذه الليالي المباركة الباقية من هذا الشهر أنكم في ليلة القدر، حتى ينبعث فيكم الأمل والرجاء. وإن من علامات ليلة القدر أن يطمئن قلب المرء وينشرح صدره ويجد لذة في الصلاة، لذة في القراءة، لذة في مقابلة إخوانه، وانشراحا في صدره. فكل هذا من العلامات التي يلقيها الله عز وجل على من شاء من عباده. فأشعروا أنفسكم بهذا واستشعروه حتى تكونوا أقوى أملاً بالله عز وجل وبثوابه وبموافقة هذه الليلة المباركة. وأسأل الله أن يجعل لي ولكم من بركتها نصيباً، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا، إنه جواد كريم. هذه الليلة هي ليلة 24، وهي ليلة الجمعة. والجمعة كما نعلم هي عيد الأسبوع الذي أضل الله عنه اليهود وأضل عنه النصارى، وهدى هذه الأمة الإسلامية له، ولله الحمد. فاليهود لنا تبع، والنصارى لنا تبع في هذا العيد المبارك، مع أننا نحن الأمة الأخيرة من الأمم، لكن نحن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الآخرون السابقون يوم القيامة. ففي كل مواقف القيامة هذه الأمة هي أول الأمم. إن يوم الجمعة له خصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية أن الله تعالى خلق فيه آدم، وهو أبو البشر الذي كانت من نسله هذه الخليقة الكبيرة العظيمة التي لا يحصيها إلا من خلقها سبحانه وتعالى. ومن خصائصه الكونية أن آدم أخرج فيها من الجنة في هذا اليوم، وسبب إخراجه من الجنة ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه نهاه أن يأكل من شجرة معينة، ونحن لا نعلم عينها، ولا يضرنا إذا جهلنا عينها، لأن المهم هو معنى القصة وموضوعها ومرماها ومغزاها. آدم عليه الصلاة والسلام أخرجه الله من الجنة بسبب هذه المعصية حين نهاه أن يأكل من الشجرة، ولكن الشيطان وسوس له وغره حتى أكل منها هو وزوجه حواء، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حين بدت أو سوآتهما. وأنزله الله عز وجل إلى الأرض ليكون هذا الامتحان العظيم في بنيه، حيث كان منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم المستقيم ومنهم الفاسق على اختلاف مشاربهم، قد علم كل أناس مشربهم. ومن خصائص هذا اليوم عن الجمعة الكونية أنه فيه تقوم الساعة، الساعة التي يخرج فيها الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ونسأل أخانا، نعم، أن يعد لنا ما ذكرناه من الخصائص الكونية ليوم الجمعة. نعم نعم طيب أحسنت. استح. أما خصائصه الشرعية فكثيرة، منها صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة هي أفضل ما خصص به يوم الجمعة من الأمور الشرعية، لأن هذه الصلاة فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فرض أن تكون في جماعة بخلاف غيرها من الصلوات، فإنه لا يشترط لصحتها الجماعة، أما الجمعة فيشترط لصحتها الجماعة. وأقل الجماعة في صلاة الجمعة ثلاثة، أقلهم ثلاثة: إمام ومأموم ومؤذن. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلو وجد قرية فيها ثلاثة من المسلمين وجب عليهم إقامة الجمعة وصحت الجمعة بهذا العدد. وأما اشتراط الأربعين أو اشتراط 12 فهي أقوال لأهل العلم، ولكنها أقوال مرجوحة لا دليل عليها. فهذه الصلاة التي خص بها يوم الجمعة هي أفضل ما خص به يوم الجمعة من المسائل الشرعية، لأنها فرض. أجلس يا ولد. هذا ولد عندنا صغير يطلب والده. يجي إن شاء الله الحين. هل يقلنا؟ هذه الصلاة خصصت أيضاً هي بخصائص لا توجد في غيرها من الصلوات، فمما خصت به وجوب الاغتسال لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى واجب أنه لازم، لأن الوجوب هو الشيء اللازم الذي لا يمكن الانفكاك عنه. وقوله على كل محتلم أي على كل بالغ، فكونه عليه الصلاة والسلام قال إنه واجب وخصه بوصف يقتضي الإثم أو التأثم بتركه، يدل على أن الوجوب وجوب حقيقي وليس وجوبا مجازيا كما قاله من قاله من أهل العلم، وقال إن المراد بالوجوب هنا التأكد. فالصواب أن المراد بالوجوب اللزوم، لا سيما وأنه علق على وصف من خصائص من يأثم بالترك وهو البلوغ. وإذا كنا لو وجدنا عبارة في كتاب فقه يقول فيها المؤلف غسل الجمعة واجب، إذا كنا نرى أن المؤلف يرى وجوب ذلك بهذه العبارة، فكيف لا نقول بوجوبه في عبارة أفصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول وأنصحهم لعباد الله وأصدقهم فيما يعبر به؟ فلو سئلنا من أنصح الخلق للخلق، فما الجواب؟ رسول الله. من أعلم الخلق بشريعة الله؟ رسول الله. من أفصح الخلق بما يعبر به؟ رسول الله. من أصدق الخلق فيما يخبر به؟ رسول الله. إذن فقد اجتمعت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل مقومات الخبر الذي يجب تصديقه. فإذا كان الأمر هكذا لم يكن لنا بد من أن نقول بوجوب الاغتسال ليوم الجمعة، ولكنه واجب على من يحضر الجمعة. أما من لا يحضر الجمعة من المرضى أو النساء فإنه لا يجب عليهم الغسل. ودليل اختصاصه بمن يأتي إلى الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فخص ذلك بمن يأتي إلى الجمعة. ولقد طبق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو بعبارة أصح، ولقد أتى بما يدل على أن غسل الجمعة واجب، فإنه رضي الله عنه كان ذات يوم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان بن عفان فتكلم عليه ووبخه حيث تأخر في المجيء، فقال عثمان رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، أي أنه لم يغتسل، لم يتمكن من الاغتسال. فقال عمر منكرا عليه: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ذلك أمام الناس، أمام الناس، ليبين أن من أتى على هذا الوصف فإنه يستحق أن يخاطب بالعتاب أمام الناس. وحينئذ يكون القول الراجح وجوب غسل الجمعة، ولكنه لما لم يكن غسلا عن حدث لم يكن شرطا لصحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان لو تركه وصلى الجمعة صارت صلاته صحيحة، لكنه آثم بالترك. انتبهوا، لأن بعض الناس قد يقول: لماذا صحت صلاة عثمان رضي الله عنه وهو لم يغتسل؟ فكيف يجمع بين هذا وبين القول بالوجوب؟ نقول إن الجمع ظاهر، الوجوب هنا ليس عن حدث حتى تتوقف عليه صحة الصلاة، ولكنه يأثم بتركه مع صحة صلاة الجمعة. ومن خصائص صلاة الجمعة أنه لا يجمع إليها ما بعدها، لا يجمع إليها ما بعدها. فلو كان الإنسان مسافرا ومر ببلد ودخل المسجد وصلى الجمعة وقال: أريد أن أجمع إليها العصر لأواصل السير، قلنا له: لا تجمع، لأن الجمعة لا يجمع إليها ما بعدها، لأنها صلاة مستقلة لها صفات معينة وشروط معينة وهيئات معينة. والنصوص الواردة في الجمع إنما وردت في الجمع بين إيش؟ الظهر والعصر، والجمعة لا تسمى ظهراً، بل إذا فاتت الإنسان فإنه يصلي بدلاً عنها صلاة الظهر. فلهذا نقول إنه لا يجمع إليها ما بعدها، وهي العصر. فإن قال قائل: لو أن المسافر دخل المسجد والناس يصلون يوم الجمعة ونوى بصلاته صلاة الظهر، فهل يصح أن يجمع إليها العصر؟ فالجواب نعم، يصح أن يجمع إليها العصر هنا، لأنه نوى بالجمعة الظهر والعصر يجمع إلى الظهر، ولكنه خسر خسارة عظيمة، والخسارة التي خسرها أنه فاته فضل صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لها فضل خاص أكثر وأعلى من فضل صلاة الظهر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام عاقب من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بحرمانه من فضل صلاة الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فدل هذا على أن للجمعة مزية في الفضل، وهذا الذي قال: أنا أريد أن أنوي بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليصح جمع العصر إليها، نقول إنك وإن أدركت جواز الجمع لكن فاتك خير كثير وخسرت خسارة كبيرة. بماذا؟ بفوات صلاة أو بفوات ثواب صلاة الجمعة. ومن خصائص هذه الصلاة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا عند الحاجة، وصلاة الظهر تقام في كل حي من الأحياء فيه مسجد، أما الجمعة فلا يجوز أن تتعدد في بلد واحد إلا عند الحاجة، الحاجة مثل أن يكبر البلد وتتباعد أحياءه، أو يكثر الناس ولا يكون المسجد واسعاً لهم، فحينئذ يجوز أن تتعدد الجمعة لكن بقدر الحاجة. وإذا ثبتت الحاجة جاز التعدد وصحت جميع الجمع التي تقام في هذه المساجد. فإن قال قائل: إننا نسافر إلى خارج البلد، أي إلى خارج المملكة، ونجد في البلاد الإسلامية نجد أن الناس يقيمون الجمع في كل المساجد، فما موقفنا في هذا الحال؟ فالجواب أن نقول: إن المخاطب بمنع التعدد هم ولاة الأمور، يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تعدد الجمع إلا لحاجة. فإذا قد أنهم لم يمنعوا وصار الناس يقيمون الجمعات في جميع المساجد، فإنه لا ذنب للناس في هذه المسألة، وتصح الجمعة في كل مسجد. وبناء على هذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس في تلك البلاد من إقامة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة قول شاذ شرعا ومشق طبعا، فهو شاذ، لأن الله لا يمكن أن يوجب على عباده أن يتعبدوا مرتين. العبادة إما في هذه المسألة إما جمعة وإما إيش؟ وإما ظهر. أما أن نجمع الواجبين على عباد الله فهذا لا يمكن، ولا يوجد في الشريعة أن الله يأمر بالصلاة مرتين أو بالوضوء مرتين أو بالغسل مرتين بدون سبب، فكيف نوجب على الناس أن يقيموا الجمعة ثم يقيموا بعدها ظهرا؟ إذا أقيمت الجمعة فإما أن تكون هي الصحيحة أو الظهر هي الصحيحة، أليس كذلك؟ فإن كانت الجمعة هي الصحيحة فلا حاجة للظهر، وإن كانت الظهر هي الصحيحة فلا حاجة للجمعة. أما أن نوجب على العباد عبادتين كلتاهما فرض الوقت فهذا لا نظير له في الشرع. وأما كونه شاقاً طبعاً فهو ظاهر، كيف نلزم المسلمين أن يصلوا مرتين وأن يعملوا عملين يشق عليهم، ولا سيما على كبار السن والذين قد يحتاجون إلى الانصراف لبيوتهم. فلهذا نحن من هذا المكان نقول لإخواننا إنه لا يجب عليكم أن تصلوا فرضين في وقت واحد، بل الفرض إما الجمعة وإما الظهر. ومن خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أنه يسن التبكير له، يسن أن يبكر الإنسان له من أول النهار. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الخامسة في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. رتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمس مراتب. من يعدها لنا؟ تفضل. من اغتسل؟ قرب. نعم نعم نعم قرب. نعم أحسنت، بارك الله فيك. من راح في الساعة الأولى من اغتسل وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشاً أقرن، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. ولكن ما هذه الساعات؟ هل هي الساعات المعروفة المصطلح عليها الآن؟ لا، الساعة في اللغة الزمن، طويلاً كان أم قصيراً. فإذا وزعت ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام فهذه الساعة. فإذا قدر أن طلوع الشمس في الساعة الثانية عشرة ومجيء الإمام في الساعة السادسة فكم تكون الساعة؟ ساعة وعشر دقائق، تكون ساعة ساعة وعشر دقائق. وإذا قدر أن الشمس تخرج في الساعة الثانية عشرة ومجيء الإمام في الساعة الخامسة فالساعة ساعة كذا. وإذا قدر أننا في بلد النهار فيه قصير وتخرج الشمس في الساعة الثانية عشرة ويجيء الإمام في الساعة الرابعة، ساعة الربع أو الاثنى عشر دقيقة، على كل حال الحسابون يعرفون ذلك. لكن الساعة هنا تنقص عن الساعة الاصطلاحية، أليس كذلك؟ إذن هذا الطريق إلى تقسيم هذه الساعات أن تحسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام وتقسمه إلى خمسة أقسام. طيب، إذن يوم الجمعة يوم فاضل له خصائص شرعية وخصائص كونية. ومن خصائص يوم الجمعة الشرعية أنه ينهى عن تخصيصه بالصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها أو ليلتها بقيام. فيكره أن تصوم يوم الجمعة مخصصاً له. ولهذا لو أضاف الإنسان إليه يوم السبت أو يوم الخميس زالت الكراهة. أما أن يتقصد أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فهذا منهي عنه، للحديث الذي سمعتموه: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. طيب، فإذا صادف يوم الجمعة يوما يعتاد صومه كرجل يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف أن يوم صومه يوم الجمعة، فهل يكره؟ لا. لماذا لا يكره؟ لأنه لم يخصه، والنهي إنما هو عن تخصيصه وقصده. كذلك لو فرض أن رجلا من الناس له عمل في أيام الأسبوع كلها ولا يفرغ إلا يوم الجمعة فصام يوم الجمعة، فذلك جائز، لأنه لم يخص يوم الجمعة بالصوم لأنه يوم الجمعة، ولكن خصه بالصوم لأنه يوم فراغه، لأنه يوم فراغه. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولم يبق من شعبان إلا يوم الجمعة وصامه قضاءً، فإن ذلك لا يكره لأنه لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بالصيام. ونحن نخصص من عندنا لا من عند الله صباح يوم الجمعة في هذا المسجد ألا ندرس فيه، لنا جلسات معكم بعد صلاة الفجر، لكن يوم الجمعة ليس فيه جلسة، فانتبهوا لهذه الخصيصة لأنها ربما يكون فيها مصلحة لكم تستريحوا بعض الشيء. نحن بعد التراويح، نحن الآن وش بعد إيش؟ غدا يا أخي، مو هو يوم الجمعة، غدا ليلة السبت، ما هو ليلة الجمعة. المهم أننا ننبهكم بارك الله فيكم على خصائص يوم الجمعة من أجل أن تعرفوا قدر هذا اليوم، ونحثكم على المبادرة والتبكير إلى هذه الصلاة لتنالوا هذا الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هنا في مكة ولكن حتى في بلادكم، كلما بكرتم فهو خير. ومن خصائص يوم الجمعة أيضاً أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وأن يتطيب، وأن يتسوك سواكاً خارجاً عن العادة، ويحسن أن يتسوك بما هو أطيب وأنقى للفم، ومن ذلك ما تسمونه بالمعجون والفرشة، فإن هذا يطيب الفم. ولكن مع ذلك أنا أرى أن يستشار الطبيب في هذه المعاجين، لأن بعضها قد يكون له تأثير على الأسنان أو على اللثة، فلا بد من، فالأحسن أن يستشار الطبيب حول هذا الموضوع. وإلى هنا ينتهي بنا القول عن ما يتعلق بليلة الجمعة وليلة القدر التي أرجو الله عز وجل أن يجعل لي ولكم منها نصيبا. ونرجع إلى ما كنا نفسره. ها؟ كيف؟ هذا يسأل سؤالاً قد يكون من المهم أن نجيب عليه، وهو: ما إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد؟ فإذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فقد اجتمع للمسلمين في هذا اليوم عيدان: العيد الأول عيد الفطر، والثاني عيد الأسبوع. ومن حضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يرخص له أن لا يحضر صلاة الجمعة، ولكن يجب أن يصلي ظهرا، لأنه إذا سقطت الجمعة عنه فإن هذا الوقت وقت للظهر، يجب أن يصليه، كما نقول إن المريض إذا سقط عنه حضور الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا. إذن نقول من حضر صلاة العيد مع الإمام فإنه لا يلزمه حضور الجمعة معه، ولكن إن حضر فهو أفضل، إن حضر فهو أفضل لينال فضل الجماعة والجمعة. الدليل على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن الزبير. أما ما نريد أن نفسره على الأصل فقد ذكرنا أو بدأنا بتفسير قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذه الليلة سنخصص الكلام على ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات اختلفت فيه الأمة الإسلامية اختلافاً كثيراً، ولم تختلف هذا الاختلاف فيما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية. أسماء الله وصفاته نبحث فيها في أمور متعددة. أولاً، هل أسماء الله وصفاته راجعة إلى عقولنا؟ نثبت لله ما شئنا وننفي ما شئنا؟ الجواب لا، ليس مرجع إثبات الأسماء والصفات العقل، بل المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. فينحصر التلقي في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نرجع إلى العقل في هذا الأمر، بل من قال إننا نرجع إلى العقل في هذا الأمر فقد خالف العقل. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر، وإذا كانت لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر وجب الرجوع فيها إلى الخبر عقلاً. فمن استعمل عقله فيها وأثبت ما يقتضيه عقله ونفى ما لا يقتضيه فقد خالف العقل في الواقع. ولهذا من طريق أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يتوقف فيها على الشرع، على الكتاب والسنة. فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ثانياً، صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات المخلوقين، فلا يرد عليها ما يرد على صفات المخلوقين. ودليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مشابها ونظيرا، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يمكن أن نقيس صفات الله بصفات الخلق، أو أن نورد على صفات الله ما يرد على صفة الخلق، أو أن نتصور أن صفات الله كصفات الخلق. وما ضل من ضل من الناس بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل إلا حيث ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين. انتبه يا أخ، ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فأثبت قوم صفات الله على وجه التمثيل، وأنكر قوم ما ثبت من صفات الله بالدليل، وكلهم المشرب واحد، ظنوا أن هذه الصفات تقتضي التمثيل فأثبت التمثيل الممثلة، وظن المعطلة أن الصفات تقتضي التمثيل فمن أجلها نفوا هذه الصفات. ونضرب مثلاً بسيطاً في هذه المسألة، استواء الله على العرش. قال أهل التمثيل إن الله مستو على عرشه كاستواء الإنسان على الكرسي، لأنهم لم يفهموا من الاستواء إلا هذا. وقال المعطلة إن الله لم يستوي على العرش، وإنما معنى الاستواء الاستيلاء والملك، لأننا لو أثبتنا لله استواء لزم أن يكون مماثلا لاستواء المخلوق على السرير مثلا. العلة عند هؤلاء واحدة، لكن هؤلاء جسروا عن الممثلة فأثبتوا التمثيل، وهؤلاء هربوا فلزم من هربهم التعطيل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن استواء الله على العرش علوه عليه علواً خاصاً يليق به، ولا يماثل استواء الإنسان على الكرسي والسرير، ولا استواء الإنسان على الدابة والفلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو استواء يليق بالله عز وجل، نثبته حقيقة حقا بدون تمثيل. طيب، فإثباتنا إياه حقيقة حقا نرد به على من؟ على أهل التعطيل. وقولنا بلا تمثيل نرد به على الممثلة. وأرجو أن يكون تعبيركم بالتمثيل دون التشبيه، لأن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاثة. التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن في أي آية؟ ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن التشبيه لا يمكن أن ينفى نفيا مطلقا، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، فنفي التشبيه على وجه الإطلاق يؤدي إلى التعطيل المحض، يؤدي إلى التعطيل المحض بخلاف نفي التمثيل. الوجه الثالث أن التشبيه اختلف فيه الناس، فمن الناس من يرى أن إثبات أي صفة يقتضي تشبيها، ولذلك نفوا الصفات. وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد المعطلة. المعطلة يرون أنك إذا أثبتت لله صفة فإنك شبهت، ولهذا ينكرون الصفات، إما أن ينكروا الصفات كلها كالمعتزلة، وإما أن يثبتوا من الصفات سبع صفات فقط وينكرون الباقي كالأشعرية. فإن الأشعرية لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط، كل الصفات الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه ينكرونها ويحرفونها إلى معان يعينونها هم بعقولهم مع اختلافهم فيها، ولا يثبتون إلا سبع صفات ادعوا أن العقل دل عليها، وعما ما سواها فإن العقل لم يدل عليه. ونحن وإن وافقناهم على أن العقل دل عليها فإننا نقول لهم إن العقل قد دل على الصفات التي أنكرتموها، أدل على ذلك مما أثبتتموه. وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى مناقشة طويلة. أقول أيها الإخوة، إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. والأخ يبين من كم وجه؟ ما هي؟ طيب، على سبيل الإطلاق؟ نعم، لا يمكن، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه. طيب، طار ولا ما وقع أصلاً؟ طيب نعم يلا امشي قم. لا الثلاثة اثنين مفهومات، الثالث انتهينا من اثنين الأولات، الثالث ما هو؟ أنت قلتها الآن. أي نعم، اختلف فيه الناس، فمنهم من يرى أن إثبات أي صفة تشبيه، فإذا قلنا لا تشبيه معناه لا إثبات صفة على هذا الرأي، واضح؟ طيب. ومما يتعلق بهذا البحث العظيم أنه يجب أن نجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مع إثبات حقيقة المعنى، مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة، يجب أن نثبت أن نجري النصوص على إيش؟ ظاهرها مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة وإدراك الحقيقة. مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل ليلة طول السنة. انتبه يا أخ، ينزل ربنا، ما هو ظاهر النص؟ أن الذي ينزل هو الله عز وجل. فإذا قال إنسان ينزل ربنا أي ينزل أمره إلى السماء الدنيا، ماذا نقول؟ نقول خطأ، هذا خلاف ظاهر النص، والواجب علينا أن نثبت ظاهر النص. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق، هذه الأربعة هي مقومات الخبر: العلم والنصح والفصاحة، والرابع الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، كلام واضح أن الذي ينزل من؟ الله عز وجل إلى السماء الدنيا. فإذا قال قائل ينزل أمره، قلنا هذا تحريف لا يجوز، يجب أن نجري النص على ظاهره. فإذا قال كيف نزوله، كيف نزوله؟ نقول ما قاله مالك في الاستواء، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال للسائل أنت رجل مبتدع أخرج. فهل لو سألنا سائل هذا السؤال كيف ينزل نقول له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة واخرج؟ نخرجه، نعم نخرجه، ونقول ما نراك إلا مبتدعاً، لأن السؤال عن الكيفية في جميع الصفات بدعة، كل صفة يسأل الإنسان فيها عن الكيفية فهو مبتدع. لماذا نقول مبتدع؟ لأن أمامنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. هل الصحابة لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ أنا أخبركم أنهم ما قالوا، ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل، آمنوا وصدقوا واستسلموا وسلموا ولا قالوا كيف ينزل. هل نحن أحرص منهم على العلم؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله لسنا أحرص منهم على العلم بالله وصفاته، ولسنا أيضاً أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الحق. إذن نقول لهذا الرجل أنت مبتدع، لأن هذه عقيدة لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسأل عنها الصحابة، فكونه لم يبينها يدل على أننا على أنه ليس لنا بها علم، والصحابة لم يسألوا عنها على أنه ليس لنا بها علم. والصحابة أفقه منا وأعلم منا بالله، يعلمون أن السؤال عن كيفية صفات الله لا معنى له إطلاقا. فنقول لا تسأل عن الكيفية، قل آمنت بالله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب، سؤال اثنين: هل يخلو منه العرش إذا نزل، أو يكون نازلا وهو على العرش؟ نقول هذا سؤال بدعة، هذا سؤال بدعة وسؤال تنطع. سؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه، سؤال تنطع لأن ما بالك تدخل نفسك في أمر أنت منه في حل، أنت منه في حل، لا تقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، أنت في حل من هذا. فكونك تحاول المناقشة في هذا الشيء هو تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الله أكبر، هل توقع نفسك في الهلاك؟ أنت إذا تنطعت في هذا وتعمقت فأنت هلكت. طيب، سؤال رقم ثلاثة: إذا كان ينزل ثلث الليل الآخر، فالثلث ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، فيكون كل الزمن نازلاً إلى السماء الدنيا، نقول لمن سأل هذا السؤال: يا مبتدع ارتدع، يا مبتدع ارتدع، هذه بدعة، لا تسأل هذا السؤال. الله أعظم وأجل من أن تورد على صفة من صفات هذا السؤال. النزول الإلهي من ثلث الليل إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. فإذا كنا في مكان الزمن فيه هذا الوقت فالنزول الإلهي حاصل، إذا طلع الفجر انتهى النزول الإلهي، وليكن في موضع آخر ثلث الليل حاصلاً، لكن نحن مكلفون بثلث الليل الذي على كرتنا أو على المنطقة التي نحن فيها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن من أورد هذا الإيراد سوف ينقطع قلبه عن الله عز وجل، سوف يكون الزمن كله عنده ثلث الليل، وسوف لا يجد طعما لذيذا لهذا الثلث الذي هو وقت النزول الإلهي. ولهذا أقول لكم إن الشيطان هو الذي يلقي عليكم هذا السؤال حتى تبقوا متحيرين: هل الله نازل دائما وأبدا في السماء الدنيا؟ إذن لا فضل لثلث الليل على الثلث الأول أو غيره من الأوقات. وحينئذ تنزع من قلوبكم مهابة هذا الثلث، تنزع من قلوبكم الحنين إلى هذا الثلث الذي ينزل فيه الرب عز وجل ويقول لعباده: من يسأل عن عبادي غيري، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأنا أرجوكم مرة بعد أخرى أن لا توردوا على قلوبكم هذه الأسئلة، أنتم في حل منها، احمدوا الله عز وجل على العافية. إذا كان ثلث الليل الآخر فهذا وقت النزول الإلهي، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من السؤال، وأعرضوا بقلوبكم وألسنتكم عن هذه الإرادات. إن هذه الإرادات والله سبب لنزع تعظيم الباري من القلوب، حتى يجعل الباري جل وعلا كأنه بشر تورد عليه الإرادات. فانتبهوا بارك الله فيكم، صححوا العقيدة، أجلوا الله في قلوبكم، عظموا الله، لا توردوا على أنفسكم شيئا أنتم منه في حل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ريح الصائم ريح خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. بدأ يسأل هل الله يشم ولا ما يشم؟ يا سبحان الله، هل أنت ملزم عقيدة وإيمانا أن تفهم هذا الشيء، أو أن تسلم بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ اقتصر على هذا. لماذا تبحث أنت؟ إذا بحثت هل الله يشم ولا ما يشم، يجي واحد يبحث هل لله أنف ولا ما له أنف. أعوذ بالله، لا تفتحوا على أنفسكم السؤال في باب الصفات، سلموا واستسلموا، فإن هذا أبقى لعظمة الرب عز وجل في قلوبكم وتعظيمه. طيب، يجي إنسان يقول للرب عز وجل أصابع، صحيح؟ له أصابع، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيأتي واحد يفصل هذه الأصابع فيها أظفار، أعوذ بالله، لماذا؟ كم أنملة في هذه الأصبع؟ كم لله من أصبع؟ هل أنت ملزم بهذا؟ اقتصر على ما جاء به النص وأثبت معناه الحقيقي، ولا تبحث فيما وراء ذلك، فإنك إن فعلت وقعت في التيه الذي لا يمكنك أن تتخلص منه إلا بأحد أمرين، إما تمثيل وإما تعطيل. نسأل الله لنا ولكم السلامة. فأنا أكرر رجائي لإخواني أن يقتصروا في باب أسماء الله وصفاته على ما جاء به النص، وأن لا يدخلوا أنفسهم في متاهات تقلل من هيبة الرب عز وجل وعظمته في النفوس، حتى يصبح وكأنه بشر يشرح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. مع العلم يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذات الرب تخالف كل عنصر من عناصر المادة التي خلق منها الخلق. ما دليل شيخ الإسلام على هذا؟ الدليل قوله تعالى إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان يخالف جميع العناصر المادية فمعنى ذلك أنه لا يمكن لأي عقل بشري أن يدرك ذات الرب عز وجل، أو ما لم يخبر عنه من صفاته، وما أخبر عنه من صفاته فإنه لا يدرك حقيقته، وإنما يدرك المعنى الذي دل عليه اللفظ والذي وضع اللفظ له لغة. كيف يقول الصوت غير مسموع في الدور الثاني، نرجو عمل اللازم. وهذا بعد شو يقول؟ أريد أن أقابلك لأمر هام جدا جدا، فكيف السبيل إلى ذلك؟ يمكن يقابلنا إن شاء الله في الغرفة بعد العصر. الغرفة في عند باب السلام، إذا باب القرارة، إذا دخلت مع المسعى الدرج على اليمين. أما الصوت ما وين صاحب الله؟ الفني كان عندنا قبل، موجود الآن؟ هو موجود الآن؟ من ينتدب جزاه الله خير للفني يبلغه؟ نعم؟ ها؟ جزاك الله خير. هل نأخذ أسئلة ولا نمضي في الدرس؟ نعم؟ طيب، لا ما في معنى. كذلك أيضا من القواعد المفيدة في باب الأسماء والصفات أن لا نتجاوز حدود عقولنا في هذا الباب، والعقل الصريح يوافق تماما النقل الصحيح. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. فما هو العقل الصريح؟ العقل الصريح الخالص من الشوائب، من شوائب الشبه ومن شوائب الشهوات. ولست أريد بالشهوات شهوات الجنس، ولكن أريد بالشهوات الإرادات السيئة. فالعقل الصريح هو الذي ليس قد خلص وسلم من الشبهات والإرادات السيئة، يوافق النقل الصحيح ولا يخالفه أبداً. ومن ادعى أن شيئاً من النقل الصحيح يخالف العقل الصريح فإنه جاهل، فإنه جاهل، لأن النص الصحيح لا يأتي بالمحال. قد يأتي بما يتحير فيه العقل، لكن لا يأتي بما يحيله العقل. وبناء على ذلك نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه صفات متعددة، منها صفات معنوية، ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أعضاء وأجزاء، لكن لا نقول إنها بالنسبة لله أعضاء وأجزاء. فالعلم صفة معنوية، القدرة صفة معنوية، الرحمة صفة معنوية، الإرادة صفة معنوية، والأمثلة على هذا كثيرة. والصفات الأخرى التي نظيرها أجزاء لنا وأبعاد، مثل الوجه والعين واليد والقدم والإصبع وما أشبهها، هذه الصفات أخذ أهل السنة والجماعة بها وأجروها على ظاهرها، لكن بدون تمثيل. لكن بدون تمثيل، فنقول لله يد لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، وله وجه لا يماثل أوجه المخلوقين، وله عين لا تماثل أعين المخلوقين، وهكذا بقية الصفات. والذين أنكروا هذه الصفات أو هذا النوع من الصفات قالوا ليس لله وجه، وليس لله يد حقيقية، وليس لله عين حقيقية، وإنما المراد بالوجه الثواب، والمراد بالعين الرؤية، والمراد باليد القدرة، وهكذا. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول إن ربنا أعلم بنفسه من غيره، وإن ربنا أصدق حديثا من غيره، وإن ربنا أحسن حديثا من غيره، وقد أخبر عن نفسه بذلك، فوجب علينا أن نقبله وأن نصدق به، لكن مع نفي التمثيل، التشبيه، مع نفي التمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال هل نكيف هذه الصفات، يعني نحن لا نمثلها ونقول إن وجه الله كوجه كذا، لكن هل لنا أن نكيف هذه الصفات ونقول كيفيتها كذا وكذا؟ أول جواب لا، لا نكيف، لأن التكييف يحتاج إلى خبر وليس لدينا خبر، ولأن الصفات فرع عن الذات والذات لا تكيف، فكذلك الصفات. ولهذا قال بعض العلماء كلمة وجيزة لكنها قوية، قال: إذا قال لك الجهمي أو المعطل كيف صفات الله، فقل له كيف ذات الله، فسينقطع، لأنه لا يمكن أن يكيف ذات الله. فنقول له: إذا كنت لا تعلم كيف ذاته، وكيف هنا بمعنى كيفية، إذا كنت لا تعلم كيف ذاته فكذلك لا نعلم لا نحن ولا أنت كيف صفاته. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإذا كنت تثبت ذات الله إثبات وجود الله كيفية لزمك أن تثبت صفات الله إثبات وجود لا كيفية. اقرأ. هذا يقول: أنا أحبك في الله وأحب أن أدعو لك، فبأي شيء تريد أن أدعو لك؟ أنا أريد أن تدعو لي ولنفسك ولإخوانك، فتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا من أفضل الدعاء وأجمع الدعاء. ونسأل الله أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقينا عذاب النار. وإلى هنا ينتهي الكلام في باب الصفات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، ويميتنا على ذلك، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل لنا من ليلة القدر نصيباً وافراً. والآن يجيء دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا إلى صواب الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: قد كثر الجدل بين الشباب على أن الدجاج الخارجي في تجويزه وتحريمه، بالعلم أن الدجاج الخارجي معروف لدينا بأنه لا يذبح على الطريقة الإسلامية الشرعية، فما رأيك في من أكله وهو يعلم بأنه خارجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للدجاج الخارجي فإني أقول: إذا كان الذي ذبح هذا الدجاج ممن تحل ذبيحته، وهم ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى، فإنه ليس من حقنا أن نسأل كيف ذبح، ولا يلزمنا أن نسأل. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر. والذي يكون حديث عهد بكفر يغلب عليه أنه لا يعرف أحكام الإسلام في المسائل الجزئية كالتسمية على الذبيحة، ومع هذا قال: سموا أنتم وكلوا، وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى أنه لا ينبغي السؤال، لا ينبغي السؤال، فما دام الفعل صدر من أهله فلا تسأل كيف ذبحه، ولا تسأل هل سمى عليه أم لا. ومن هذا اللحم الوارد إلى المملكة من بلاد أهلها ممن تحل ذبيحته، فإننا لسنا مكلفين، بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوه ولا سموا الله عليه أم لا. وقول السائل مع العلم بأنهم لم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، نقول له: أين العلم؟ أنت إذا كنت تعلم أن هذه الدجاجة المعينة ذبحت على غير اسم الله أو ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا تأكلها. أما أن يوجد بعض المصانع تذبحها على غير الطريقة الإسلامية ثم يسحب هذا الحكم على كل المصانع، فهذا فيه نظر. ولا يستطيع أي إنسان أن يقول إن هذه الدجاجة المعينة أو هذا الكرتون من الدجاج المعين قد ذبح على غير طريقة إسلامية، لا يمكنها، لأن هذا صعب جدا. فلهذا نقول إن الذي يرد إلى المملكة نحسن الظن بالقائمين على الوارد، وأنهم لا يبعد، ما نقول لا يمكن، لكن يبعد جدا أن ينشروا في أسواق المسلمين ذبائح محرمة، بل لا بد أن يكونوا قد تحروا تحريا تبرأ به ذممهم. فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم الوارد فلا حرج عليه. وبهذه المناسبة استطرادا سألني سائل اليوم وقال له، وقال إني دعوت جماعة إلى طعام العشاء وكان في اللحم لحم إبل، ومعلوم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، اللحم والكرش والكبد والأمعاء كلها تنقض الوضوء لأنها كلها يطلق عليها لحم بعير، كما أن الخنزير لما حرم الله لحمه صار التحريم عاماً لكل أجزائه، فكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل كان عاماً لجميع أجزائه بلا فرق. يقول هذا الداعي: قلت للذين أكلوا من هذا الطعام إن اللحم لحم إبل، فأنكر علي بعض الناس وقال: لماذا تخبرهم بأنه لحم إبل؟ وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أصابه ماء مزاب أو حوض مع صاحب له، فقال صاحبه لصاحب الحوض: أخبرنا عنه، هل هو نجس أم لا؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض أو يا صاحب المزاب لا تخبرنا. ونحن علتنا عدم فهم النصوص على عدم فهمها على الوجه المراد بها، فتجد بعض الناس يكون عنده علم يسير لا يستطيع به فهم النص كما ينبغي، ثم يبني على ذلك حكما شرعيا يفتي به الناس. عمر بن الخطاب وصاحبه ليس هما صاحب الحوض، بل هما سائلان. ونظير قضية عمر أن الذين أكلوا هل يلزمهم أن يسألوا عن اللحم أو لا؟ نقول للذين أكلوا: لا تسألوا عن اللحم، كما قال عمر لصاحبه: لا تسأل، لأن قوله يا صاحب المزاب لا تخبرنا يعني أنه لا تسأل. أما إذا كان الخبر من صاحب اللحم أو من صاحب الماء الذي يعلم نجاسته فإنه لا ينهى عنه، بل يجب عليه أن يبلغ. ولهذا قال الفقهاء: يلزم من علم النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله لئلا يقع في النجاسة. وعلى هذا فنقول لصاحب الطعام الذي دعا القوم وكان اللحم لا يتبين أنه لحم إبل، يجب عليك أن تخبرهم بأنه لحم إبل من أجل أن يتوضأ منه، لأنه إذا لم تخبرهم ثم ذهبوا على أنه لحم لا ينقض الوضوء ثم صلوا صلاتين أو ثلاث صلوات أو صلاة واحدة ثم علموا بعد ذلك أنه لحم إبل، ماذا سيكون عليهم؟ عليهم أن يعيدوا الصلاة. وأنت إذا أخبرتهم من أول الأمر سلموا من هذا. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فكيف نطلق صفة الملل على الله؟ أولاً أسأل هذا السائل: هل في هذا الحديث إثبات الملل أو نفي الملل؟ لا يمل حتى تمل، المعنى أنه سيعطيكم ما أنتم تريدون بعملكم ولا يمل من ذلك، كما لو قلت: لا أقوم حتى تقوم، فإنه لا يلزم من قيامك أن أقوم، ولكن يلزم، ولكن اللفظ يدل على امتناع قيامي حتى تقوم أنت. نعم، في الحديث دليل على جواز ثبوت الملل لله عز وجل، فإذا أجرينا هذا النص على القاعدة المعروفة عند أهل السنة وقلنا: إذا دل الحديث على ثبوت الملل لله فإنه ملل ليس كملل البشر، ملل البشر يدل على الضعف وعدم التحمل ويدل على الضجر من العمل، أما ملل الله إن ثبت فإنه لا يدل على ذلك قطعا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكلم ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بكلام ذكر فيه اختلاف العلماء في توجيه هذا الحديث. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا اعتكف الرجل في المسجد وكان نائما بعد الفجر، وكان ذلك يوم الجمعة، ولم يستيقظ إلا في الساعة الأخيرة، فهل نال أجر البدنة؟ الظاهر أن هذا لا ينال أجر البدنة، لأنه فرط حيث نام ولم يستيقظ. اللهم إلا أن يكون من عادته أن يبكر للجمعة، فقد يقال إنه ينال الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. وإنني بهذه المناسبة أقول إن بعض الإخوة حريصون على الاعتكاف، وهذا من فضل الله علينا جميعاً أن نجد من شبابنا من هو حريص على فعل الطاعات ولو كانت مسنونة، لكنه يضيع به واجباً أو واجبات متعددة، فتجد والديه محتاجين له ولبقائه عندهما، فيذهب للاعتكاف ويدع هذين الوالدين المحتاجين له، ولم يعلم أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومن الناس من يعتكف ويدع ما يجب عليه من القيام بوظيفة الإمامة، فتجده إماما للمسجد فيدع المسجد ويذهب يعتكف، وهذا ترك واجبا قيامه به أفضل من اعتكافه وأتى بالاعتكاف. ومن الناس من يعتكف ويشترط في اعتكافه أنه يذهب إلى بيته، يتغدى في البيت، وينام في البيت، ويتروش في البيت، ويغير الثياب في البيت، نعم، ويتقهوى في البيت، ويبيت في البيت، فأين الاعتكاف؟ أين الاعتكاف؟ الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ليس مجرد أن يقال اعتكفت فقط، فأنت إذا كنت في فراغ فالزم المسجد ولا تخرج إلا لما لا بد منه، إما طبعا وإما شرعا. أما أن تشترط على ربك شروطا حتى يصبح الاعتكاف وكأنه حضور للصلاة الخمس فقط فهذا غير صحيح. نعم. ايش هذا؟ يريد ايش؟ خليها قدس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أسئلة مسابقة هذا العام؟ الجواب على هذا إذا ثبت أن هناك مسابقة نبين الجوائز. نعم. ويمكن نجعل فيه مسابقة، يعني هذا فتحنا بابا، يمكن نفكر في أسئلة إن شاء الله تكون جيدة وصعبة ويكون فيها مسابقة إن شاء الله. نعم. طيب، جزاك الله خير، أجزل الجوائز. طيب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أعمل مؤذن بمسجد قريبا من الحرم، ونويت الاعتكاف بهذا المسجد بشرط الخروج لصلاة التراويح في المسجد الحرام، فهل بهذا الاعتكاف قد أصبت السنة وجزاكم الله خيرا؟ الذي أرى أن تعتكف في مسجدك ولا تخرج لصلاة التراويح في الحرم، صلي التراويح في مسجدك وصلي ما شاء الله من التهجد لتكون معتكفا حقيقة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن إدخال المسجلات في الحرم ممنوع، فهل يجوز إدخال وتسجيل هذا الدرس؟ ولا مشكلة، إذا كان ممنوعا فلا بد من أن تأخذ إذنا من المسؤولين عن ذلك، وإذا أخذت إذنا فلا حرج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟ كيف تكون الزكاة في المال المقسط لمن يقوم بتقسيط السيارات؟ البيع إلى أجل جائز بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما بالسنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا المثمن كان مؤجلا والثمن كان معجلا، فبيع التقسيط جائز لكن بشرط أن يكون موافقا للشرع، مثل أن يبيع الرجل سيارته لشخص آخر بثمن مقسط، أو يبيع بيته لشخص آخر بثمن مقسط، أو يبيع أرضه لشخص آخر بثمن مقسط. أما إذا كان الشيء ليس عند البائع ولكن ذهب يشتريه لك ثم يقلبه عليك فهذا ليس بجائز، لأن البائع في هذه الحال باع شيئا لم يملكه، ولأن البائع لولا أنك اتفقت معه على هذه السلعة ما اشتراها ولا فكر فيها، ولأن هذا حيلة واضحة على أنه يقرضك بربع، لأن حقيقته أنه اشترى لك هذه السلعة ودفع الثمن عنك وأخذ منك زيادة بسبب التقسيط، والحيل لا تبيح ما حرم الله، بل إن الحيل على المحارم لا تزيدها إلا قبحاً وتحريماً. فيجب على الإنسان في كل الأمور أن يكون مبتعداً عن مخادعة الله عز وجل. فصار التقسيط الآن: إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وباعها بالتقسيط، أتم الجواب، فهذا جائز. أما إذا لم تكن عنده واتفقت معه على أن يشتري لك السلعة الفلانية ثم يبيعها عليك بثمن مقسط زائد على الثمن الذي اشتراها، فهذا ليس بجائز. لا، ما يشبه العينة، هو من العينة على رأي من يرى أن العينة كل معاملة ربوية فيها خداع فهي عينة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هو يسأل عن الزكاة. أما كيف تكون الزكاة في ثمن السلع المقسطة، فإن حكمها حكم زكاة الديون. والقاعدة في زكاة الديون أن الدين الذي على المسرين تجب فيه الزكاة كل عام، ولكنك مخير، إن شئت فأخر زكاته مع مالك، وإن شئت فأخر زكاته حتى تقبضه ثم تخرج الزكاة عما مضى. أما إذا كان الدين على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته، فإنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه لسنة قبضه فقط، ثم ينبغي عنك إلى السنة الأخرى زكي، وإلا فلا. ما في أسئلة؟ خلاص. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت قاصداً العمرة من الرياض بالطائرة، وأحرمت من جدة، أرجو الآن إفادتي عن العمرة وماذا يجب علي. نعم، أقول إنه إذا سافر الإنسان من الرياض إلى مكة بقصد العمرة، فإن الواجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاذى ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير. فلو أخر الإحرام إلى جدة وأحرم منها فقد أحرم من غير الميقات، ويلزمه على ما ذكره العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة. أما من قدم إلى جدة لعمل وليس يريد أن يعتمر، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر، فإنه يحرم من جدة، لأن من تجاوز الميقات بلا نية النسك ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من مكانه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في فكرة إنشاء طبق خيري، وهذا يقام في المدارس أو في دور القرآن، وهو عبارة عن تبرع بعض النساء أو من تستطيع بعمل طبق أو أكثر من الطعام، ثم يباع في المدرسة، وريعه يكون صدقة على مشاريع خيرية أو للمجاهدين، فهل تنصحنا بهذا أم لا؟ يحتاج إلى هذا العمل طيب، لكنه يحتاج إلى مراجعة المسؤولين في المدرسة وفي إدارات التعليم، هل يسمحون بهذا أو لا. وأخشى إذا صنع طبق وأكثر فيه اللحم وأكله الشباب، أخشى عليهم من التخمة فيكون فيه ضرر، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور كلها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد علمت أن المساهمة في أحد البنوك تعتبر ربا، ووالدي ساهم في هذا البنك، فكيف أنصحه؟ وأظن أني لن أستطيع إقناعه، لأن المبلغ الذي كسبه كبير يتجاوز المليون ريال، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وجزاك الله خيرا. السبيل إلى هذا أن تنصحه أنت وإذا كنت لا تستطيع إقناعه فخذ نصيحة مكتوبة من العلماء الذين يقدرهم أبوك ويثق برأيهم، وبين له وقل له: يا أبتي اصرف هذه الدراهم في مشاريع خيرية، إن كنت مستحقا لها فالأجر لك، وإن لم تكن مستحقا لها فقد سلمت من إثمها ووبالها. وفي ظني أن كل إنسان عاقل يعرض عليه مثل هذا الرأي فإنه سوف يقبله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة المال للجماعة الخيرية كجماعة تحفيظ القرآن الكريم؟ قد يوجد فيهم طلبة فقراء يحتاجون إلى المال، فإذا أعطيناهم وقلنا هذه زكاة فليصرفوها في الفقراء من الطلبة أو الفقراء من المدرسين. أما أن تصرف إلى جمعية القرآن على أنها جهة خير فإن ذلك لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل أصحاب الصدقات أصنافاً معينة، لا يجوز أن تصرف في غير هذه الأصناف. نعم. يقول السائل: رجل دخل والجماعة يصلون ولم يعلم أنهم يصلون العشاء جمعاً، ودخل هو بنية المغرب، فماذا يفعل؟ إذا دخل الرجل مع جماعة يصلون جمعاً وكانوا يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فليدخل معهم بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيدخل معهم بنية صلاة المغرب، فإن دخل معهم في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر ظاهر، إن ركع في الثانية إن دخل في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم مع الإمام لأنه صلى ثلاثة، وإن دخل في الركعة الثالثة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة، وإن دخل في الرابعة فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين. لكن إذا دخل في الأولى فماذا يصنع؟ إن قام مع الإمام صلى أربعا وهي مغرب، وإن فارق الإمام وانفصل عنه فكيف يفارقه وهو مأمور بأن يتابع إمامه؟ وإن جلس بنية أنه مع الإمام فقد خالف الإمام، فنقول: إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس منفصلا عنه أي ناويا الانفراد، واقرأ التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء إن أدركت شيئا منها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الطريق من جدة إلى مكة سفرا أم لا؟ وهل نؤدي ما علينا من السنن الراتبة؟ أرجو التفصيل في ذلك. الذي يظهر لي أن من قدم من جدة إلى مكة بنية الإقامة يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر، لأن مثل هذه الإقامة يستعد لها ويتأهب لها تأهب السفر. أما إذا كان يدخل إلى مكة من جدة بنية أنه يؤدي عملا وقتا من النهار ثم يعود إلى جدة من يومه فهذا ليس بمسافر. وأما بالنسبة للنوافل في السفر فإن بعض الناس يفهم فهما غير صحيح، يظن أنه لا نافلة في السفر، وهذا خطأ. السفر لا يمنع من التنفل أبدا، ولكن السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء. وإذا قدر أنه يحب التزود من الخير فليصلي نفلا بغير نية الراتبة، ولا أحد يمنعه من هذا. وهل المسافر يصلي صلاة الليل؟ نعم. يصلي ركعتي الضحى؟ نعم. يصلي تحية المسجد؟ نعم. يصلي صلاة الاستخارة؟ كل النوافل يصليها المسافر ما عدا ثلاث نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصليها على أنها راتبة، ولكن له أن يصليها على أنها نافلة. نعم.